الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم وجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا من العلم والهدى والتقى، إنه جواد كريم. الشيخ ألف هذا الكتاب كشف الشبهات للرد على شبهات المشركين الذين يتعلقون بالقبور والأولياء، يذبحون لهم، يدعونهم من دون الله، ينذرون لهم إلى آخره كما سيأتي. أولا، الكتاب الشيخ قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمة، وهذه سنمر على كثير منها هذا اليوم. والقسم الثاني رد للشبه، سيأتي بقاعدة عامة في التبسك فيها عند ورود الشبه، وهذه يسميها المجمل، وسيأتي بالرد التفصيلي. وسيذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب 12 شبهة سيذكرها ويرد عليها. وفي نهاية الكتاب الخاتمة سيبين أن التوحيد لا بد له من أركان يعتمد عليها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فإن هذه المقدمة التي سيذكرها الشيخ في بداية الكتاب هي تعتبر قاعدة، وتعتبر أصلا يرجع إليها الإنسان إذا وردت عليه الشبه. الشيخ الآن سيبين في هذه المقدمة التوحيد الحق الذي دعت إليه الرسل والأنبياء وسار على ذلك أتباعهم، وسيبين التوحيد الذي يزعمه المشركون أنه توحيد وهو الشرك. سيبين الشيخ هذا، لأن التوحيد كلمة مجملة، توحيد كلمة مجملة، في الدعوة إلى الله عز وجل إلى التوحيد الإجمال لا ينفع، لكن في التقعيد عند الشبهات المجمل كما قال الشيخ هنا في صفحة 85 لما قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. هذه القاعدة المجملة الشيخ يمدحها ويقول هو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، لكن هذا في إيش؟ في الرجوع إليها عند ورود الشبه. عند قاعدة مجملة إذا رجعت إليها عرفت أن هذه الشبهة باطلة، وإن لم تستحضر كيفية الرد عليها بالتفصيل. الإجمال هنا نافع، لكن في الدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد لا ينفع الإجمال، لا بد من التفصيل. ولهذا الآن لو دعا الإنسان إلى التوحيد مجملا، جئت عند أي طائفة من الطوائف الضالة وقلت لأي طائفة: الواجب علينا أن نهتم بالتوحيد وأن ندعو إليه وأن نبينه وأن ندعو إليه، وأن الموحد إذا صار موحدا وتمسك بالتوحيد الذي هو أصل الأصول وأوجب الواجبات دخل الجنة، هل سيأثر عليك أحد؟ أبد. هذه الجمل قلها في أي مجتمع، في أي مجتمع لا يمكن أن يعترض عليك معترض. وش السبب؟ لأن كل طائفة تدعو إلى التوحيد، لكن التوحيد عند كل طائفة على حسب فهمها واعتقادها. فقد يكون التوحيد الذي تريد أنت وتدعو إليه إجمالا يفهمه ذاك بأنه التوحيد الذي يضاد ما تدعو إليه وهو الشرك. إذن الإجمال في الدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد ما ينفع، لا بد من التفصيل والإيضاح. ولهذا تجدون العلماء في كتب العقائد، سيأتيكم إن شاء الله في الواسطية، أنهم إذا جاءوا في مسائل الأسماء والصفات يذكرون من الصفات ما يسمونها بالفيصل، اللي تفصل بين أهل السنة، بين السلف وبين من عارضهم، اللي هم الضلال المبتدعة. فيذكرون مثلا من أهم المسائل استواء الله عز وجل على عرشه بذاته. الثاني ما يتعلق بكلام الله عز وجل وأنه كلام حقيقي، هذا أيضا تجدون أن العلماء يذكرون هذا التفصيل لأجل أن يميز أهل السنة، يميز السلف من أولئك الذين خالفوا هذا المنهج. إذن التوحيد لا بد فيه من الإيضاح والبيان. الشيخ في هذه المقدمة سيذكر القاعدة والأصل الذي ترد إليه إذا ورد شبهات يرجع الإنسان إليها. نبدأ في الكتاب على بركة الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة كما هو معلوم العلماء يبدأون بها في كتبهم، وأحيانا يذكرون الحمدلة بعدها فيأتي بالبسملة ثم الحمدلة، وأحيانا يقتصرون على البسملة أو على الحمدلة، وكل هذا درج عليه العلماء. الشيخ رحمه الله في كتب العقائد مثل كتاب التوحيد، هل ذكر الشيخ مقدمة ثلاثة الأصول؟ لا. كشف الشبهات أين المقدمة؟ القسم الأول. لا لا لا، أنا قصدي مقدمة أنه يذكر أني ألفت هذا الكتاب وقسمت كذا لا، إنما بدأ مباشرة. تعلم رحمك الله أن التوحيد، والسبب الله أعلم أن الشيخ رحمه الله يرى أن أعظم من بين التوحيد وأوضحه من هو؟ لا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بين التوحيد غاية البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ونبيه عليه الصلاة والسلام كذلك نقل في سنته إيضاح التوحيد ودعا إليه، فهذه دعوة الرسل. فهو يرى أنه لا ينبغي أن يأتي بمقدمة يتقدم بين يدي الله ورسوله، فرأى أن من الأدب أنه يبدأ بالتوحيد مباشرة، لأن أعظم من بين التوحيد هو من؟ هو الله عز وجل في كتابه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوضح ذلك في سنته الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. أولا، قول المؤلف في كثير من كتبه اعلم اعلم اعلم، هنا أمر ولا لا؟ اعلم، هذا أمر ولا؟ طيب، الشيخ الآن يأمر من؟ كل مسلم. اعلم رحمك الله، فهو الآن يأتي بكلمة اعلم، والعلم الأمر بالعلم هنا يستفاد منه شيئان. الأمر الأول أهمية ما سيذكره المؤلف لما يقول اعلم، فكأنه ينبهك إلى شيء مهم لا بد من فهمه وإتقانه والأخذ به، لأن العلم لا بد أن يكون فيه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثاني، ما هو الثاني؟ فائدة ثانية. أما يقول اعلم، أنا أعطيتكم واحدة ولا نكون كصاحب النقل. يقول: ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر بشيئين، أو فنسي أبو هريرة واحدة ونسيت الأخرى، يعني ما جاء بشيء. أبو هريرة نسي واحدة وأنا نسيت الأخرى، فأنا الآن ذكرت واحدة، الثانية ممكن إيش؟ نعم، ارفع صوتك ولا خل الأخوان. شو يقول يا أخوان؟ إيه، هو لما يقول اعلم مثل ما تقدم، ممكن أقول أيضا، نعم ممكن أيضا، بل هذه نعم. الثاني أن علم الاعتقاد لا ينبغي فيه أن يكون هناك شك أو تردد، لا بد من التيقن. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن حديث المقبور حينما يسأل في قبره: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيجيب: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن المرتاب ماذا يقول؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. يقول: يسمع الناس يقولون فقاله. إذا لم يكن عنده يقين. إذن الشيخ هنا قال اعلم لأمرين، الأمر الأول للتنبيه على أهمية ما سيقوله المؤلف وأنه مهم للغاية وأن المخاطب في حاجة إليه. الثاني أن علم الاعتقاد لا بد فيه من التيقن من اليقين. نعم. قال اعلم رحمك الله، الشيخ لما قال اعلم قال رحمك الله. رحمك الله هذا دعاء ولا خبر؟ لا، رحمك الله خبر. خبر. احنا الان ضعنا، الناس يقولون خبر ناس دعاء. هل هو دعاء او خبر؟ انا الان رحمك الله، لفظة رحمك الله هي دعاء ولا خبر؟ طيب اللهم ارحمه دعاء ولا خبر؟ رحمك الله هذه الجملة خبرية ولا إنشائية؟ خبرية، خبرية لفظة إنشائية. أصبر أصبر، نتكلم عن لفظة عن الجملة. لا لا أترك أترك الآن، هي اللفظة الآن رحمك الله خبر بل دعاء؟ ما هي؟ نعم. وش الفرق بين رحمك الله أو اللهم ارحمه؟ في فرق ولا هي نفسها؟ في فرق. هذه جملة خبرية وهذه جملة إنشائية. طيب رحمك الله جملة إيش؟ خبرية. لكن الجملة الخبرية أحيانا يراد بها الإنشاء، يعني هي خبرية لفظا لكنها طلبية معنى، دعاء في المعنى. فإذا قال رحمك الله هي خبر لكن المراد بها إيش؟ الدعاء. مثلا إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هل هو خبر ولا دعاء؟ خبر. نعم خبر. هي خبرية، هي جملة خبرية، لكن هل مقصود بها الدعاء أو الخبر؟ إذا قلت اللهم صل على محمد هذا دعاء، صلى الله عليه وسلم مقصود به دعاء. طيب لكن لو قيل إن المقصود به أنه خبر محض في شيء، ها؟ صلى الله عليه وسلم أي الرسول. أيوة أيوة هذا خبر محض يجوز. لما تقول الرسول صلى الله عليه وسلم جملة خبرية ليست دعاء، ما في شيء، لأن الله بين أنه صلى عليه وسلم. لكن لما تقول لشخص من الناس صلى الله على فلان يجوز ولا ما يجوز؟ يعني لما يجينا واحد يقول والله فلان أهدى لك هدية، قلت اللهم صل عليه هذا ما في إشكال، لكن صلى الله عليه وسلم يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، ما يجوز. ها كان خبرية لا يجوز. نعم التفصيل عندكم، إذا كان المقصود بها الخبر هذا ما يجوز، ما يدرك أن الله قد صلى عليه، يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى وسلم، ما تدري. لكن إن كان المراد بها الدعاء فلا بأس، بشرط ألا تكون شعارا، ما تكون شعار للشخص، كل ما ذكر قيل صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام أو، واضح؟ أما لو قيل اللهم صل عليه هذا ما في إشكال، لكن أيضا مثل ما تقدمنا قال اعلم رحمك الله. الشيخ لما قال رحمك الله هو أراد به الدعاء ولا لا؟ هي جملة خبرية مراد بها الدعاء، مراد بها الدعاء. ومعلوم أن اللغة العربية أحيانا تأتي الجملة الخبرية مراد بها الأصل الخبر، وأحيانا يأتي الجملة الإنشائية يراد بها الإنشاء، وأحيانا العكس تأتي الجملة خبرية يراد بها الإنشاء، وأحيانا تأتي الجملة إنشائية يراد بها الخبر. واضح الآن؟ لكن هذا ليس مجالها، لكن هذا معروف في اللغة. الشيخ لما قال اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، لماذا قرن الرحمة بالعلم؟ اعلم رحمك الله، وش السبب؟ الشفقة على المتعلم من جهة هذا المذكور مهم. نعم العلم، نعم تحصل به الرحمة، صحيح. إن رحمة الله قريب وليس هناك إحسان أعظم من ميراث الأنبياء، الإنسان يتعلم ويعمل، هذا أعظم الإحسان. أيضا في شيء بلا شك أن رحمة الله قريب المحسنين، الموحدين هم معلوم أن الأمر فيه شيء من يعني النفوس تعرف من أن تؤمر ولا لا، لما تؤمر قد يكون الأمر شديد عليها وثقيل، لكن إذا كان الأمر مقرونا ببيان وإيضاح أن هذا الآمر ما أراد بهذا الأمر للخير، وش يكون؟ يتقبل الإنسان ولا لا؟ ويقول اعلم هذا أمر، لكن رحمك الله إني ما أمرتك بهذا إلا شفقة عليك ومحبة لك. وأيضا أن العالم والمتعلم لا بد أن يكون بينهم الرحمة، لا بد. ولهذا بعض العلماء في أول حديث يقوله لطلابه إذا أرادوا يتلقوا علم الحديث، الراحمون يرحمهم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالعلم ترى مبني على الرحمة، إذا لم يكن هناك رحمة لم تكن هناك ثمرة. ولا شك أن من أعظم ظهور آثار الرحمة في بين أهل العلم التعاون على البر والتقوى والتناصح فيما بينهم وإيضاح الحق وعدم كتم الحق. ولكن الآن نرى الآن أحيانا قد تجد الصراعات أحيانا وليس المقصود هو بيان الحق ولا إيضاح الحق، إنما النصرة للنفس ومحبة العلو على الناس. وترى هذا موجود حتى كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه وجد في أهل الكتاب لما جاءهم البينات، قال عز وجل في آيات كثيرة فرحوا بما عندهم من العلم. أحيانا يكون العلم سببا للبغي، والسبب ليس هو العلم، السبب حملت العلم ومقاصدهم السيئة. نسأل الله أن يجعل نيتنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. يقول الشيخ علام رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. أولا التوحيد هو لفظ شرعي ولا اصطلاحي؟ شرعي. ها ايش تقولون؟ لفظة التوحيد هل هي من الألفاظ الشرعية أو الاصطلاحية؟ يعني اصطلع عليها العلماء. لا، لما أقول التوحيد الاصطلاحات هذه في التقاسيم، لكن قصدي في لفظة التوحيد شرعية ولا لا؟ وشرعية. نعم الأخوان يقولوا اصطلاحية، قل هاتوا برهانكم، يلا كل واحد يجيب برهان. جزاك الله خير. ترك ذكرتنا بشيء في مسألة اعلم، أيضا شيء أمرا ثالثا، وهو أن الشيخ أراد أن يبين أن علم العقيدة يكون بالحجة والبرهان والبيان، مو بالعقل والاستنباط من عقلك أو عادات الناس، لا أبدا، إنما هو علم مبني على الدليل. ايش تقولون؟ جزاك الله. نعم خلاص. نعم صحيح، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له، الحديث له رواية لكن جاء في البخاري، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فيوحدوا هذا، هذه لفظة تدل على أن هذه اللفظة إيش؟ شرعية. نعم. يقول الشيخ أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. هل التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة فقط؟ الشيخ يعني في كثير من كتبه يفسر التوحيد بأنه إفراد الله عز وجل بالعبادة. التوحيد الذي كان يعالجه الشيخ هو توحيد العبادة الذي صرف الناس عليه، يعني الشيخ الآن أراد بالتعريف شيئا خاصا، يعني ما أراد أن يعرف التوحيد عموما. كذا استقلوا يا أخوان، يعني الشبهات قد ترد في الأسماء والصفات، قد ترد في، لكن هو لما يأتي الشيخ رحمه الله ليس في هذا الكتاب فقط، يقول التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. نحن نعلم أن التوحيد تعريفه على وجه العموم ها هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ويختص به من الأسماء والصفات والربوبية والإلهية أو الألوهية. واضح ولا لا؟ إذن الشيخ قال بالعبادة، إذا عندنا أسماء وصفات لم يذكرها في التوحيد، وعندنا الربوبية لم يذكرها في التوحيد، معنا داخل في التوحيد ولا لا؟ داخله ولا لا؟ يعني الآن الأسماء والصفات أليست من التوحيد؟ أنا أسألك الله يهديك، عموما كلمة التوحيد، التعريف الآن العام للتوحيد، هل التوحيد يدخل فيه الأسماء والصفات ولا لا؟ هل تدخل فيه الربوبية؟ العبادة؟ طيب الشيخ الآن معروف أن الشيخ رحمه الله ممن يعني اختار تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية أو العبادة أو الألوهية. لكن لما جاء يعرف عرف التوحيد بقسم من أقسامه. فأولا الشيخ لماذا خص التوحيد، عرف التوحيد بقسم من أقسامه؟ طيب لو قلنا إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لو قلنا التوحيد هو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يعني السبب نعم. إذن قال الشيخ هنا أن التوحيد أل للعهد، أل للعهد، والعهد ما هو؟ ها؟ لأنهم ما دام أنهم لم ينكروا توحيد الأسماء والصفات ولا توحيد الربوبية، إذن ما هو التوحيد الذي صار عندهم خلل فيه؟ توحيد العبادة. إذن هو أراد أن يبين أن التوحيد العهدي المعهود عندهم الذي وقع فيه الشرك قال هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وشوف حتى دعوة الرسل، يعني مثلا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كذلك شعيب، كذلك هود، كذلك نوح، كل منهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هم يدعون إلى العبادة ولا لا؟ لكن السبب لأن المخالفة إنما يدعى إلى ما حصل الخلل عنده فيه. لذلك وجدنا أقواما عندهم توحيد الأسماء والصفات سليم، الربوبية سليم، لكن عنده خلل في توحيد، إذن نبين أي نوع من أنواع التوحيد ما حصل فيه الخلل، لأن الأسماء والصفات والربوبية على الجادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الشيخ هنا عرف التوحيد بالعبادة هنا لأنه هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم. واضح؟ على هذا الإنسان إنما يعالج ما احتاج الناس إليه، أما أمور لم يقع الناس فيها ولم ترد إليهم وليس هناك مؤشرات تدل على وقوعها فالإنسان لا يضيع الوقت فيها، يعني من ناحية التفصيل، إنما يأتي ببيانها كما جاءت به، جاء به الكتاب والسنة. إذن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والأدلة على هذا كثيرة جدا. قال الشيخ هنا وهو دين الرسل، هو دين الرسل، ما هو؟ هو يعود إلى أي شيء؟ توحيد العبادة. توحيد إيش؟ يعني هو إفراد الله بالعبادة، يعني هو دين الرسل الذي دعت، الذي دعت إليه، الذين أرسلهم الله به إلى عباده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عز وجل ها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآيات كثيرة في هذا، إذن هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام. أول الرسل من؟ نوح. وش الدليل على أن أول الرسل هو نوح؟ نبغى أخوان نشار ما فيه تفاعل. إلى نوح والنبيين من بعده. أيضا حديث الشفاعة الطويل، فيأتون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول. نعم، وهذا النصوص دلت على هذا والإجماع. وما ذكر أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبله خلاف النصوص الظاهرة الواضحة. أرسله إلى أناس لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونس. أرسله إلى أناس لما غلوا في الصالحين. أولا، ما هو الغلو؟ ما معنى الغلو؟ تجاوز الحد. نعم، في معبود أو متبوع أو مطاع، يعني أن يتجاوز الحد الذي جاءت به الشريعة. وتجاوز الحد الغلو يكون في العقائد، يكون في العبادات، يكون في باب التسمية إلى غير ذلك. مثلا في الأسماء والصفات حصل غلو ولا لا؟ يعني الناس في الأسماء والصفات في جميع الأقسام إما غلو وإما جفا، لكن كلامنا على الغلو، والحق هو الوسط. الغلو مثلا في باب الإثبات، هل هناك أحد غلا في الأسماء والصفات؟ غلا أحد في الأسماء والصفات ولا لا؟ سم غلو في الأسماء مثل نفي ما أثبته الله لنفسه، هذا نفيها في الإثبات. أثبت له ما أثبت لما أقول غلو في الإثبات تقول نفوا؟ لا، ما يصلح. لا، في الإثبات أثبت لله ما لم يثبته نفسه. مثل النصارى دعوا له ولا. يعني عندك مثلا في الطوائف الممثلة أثبتوا أن لله يدا وله وجها وله، لكنهم غلوا فقالوا مثل أيدينا، مثل وجوه الناس، مثل تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. إذن هذا غلو. في باب الأسماء، يعني في باب الأحكام، مثلا صاحب المعاصي، هناك من غلا في تسميته مثل من؟ الخوارج قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة قالوا منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. ما أدري وين راح، لأنها إما كفر وإما إيمان، لكن خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، مع أنهم يوافقون الخوارج في الآخرة، يقولون إذا مات على المعاصي وهو في منزلة بين المنزلتين أحكام الدنيا لا نحكم عليه بأحكام الكفار، لكن يوم القيامة يكون في النار مخلدا فيها، وموافقوا فيه. إذن الغلو موجود، ومن ذلك الغلو في الصالحين، الشقالة في الصالحين، لأن الصالح من العلماء والعباد تتعلق بهم قلوب الناس لصلاحهم واستقامتهم وعلمهم. والواجب هو أن نضع الأمر في موضعه وفي مكانه، فلا نزيد ولا ننقص. فالأمة إما أن تكون هناك زيادة وهو الغلو، أو هناك تقصير وهو الجفا، والحق هو الوسط، لا إفراط ولا تفريط، والحق وسط بين طرفين. غلوا في الصالحين وذكر الأسماء ود وسواع كما جاء في الآية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا إلى آخر الآية. هذه الأسماء أسماء لقوم أو لأناس صالحين، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنهم توفوا في وقت متقارب، فأصاب الناس من الحزن والهم عليهم الشيء الكثير، فقالوا لو نصبنا لهم صور وجعلناها تذكرنا بهم. فلما درس العلم ذهب هؤلاء الذين عرفوا السبب من وضع هذه التماثيل وهذه الصور، جاءوا ناس فجاءهم الشيطان قالوا ما وضعوها إلا لأجل أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعبدون من دون الله عز وجل، فوقعوا في الشرك. ولهذا أرسل إليهم نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، والدليل ما؟ ولكن رسول الله وخاتم، وكذلك في الحديث لا نبي بعدي أنا خاتم النبيين. الله أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، ليس المقصود تقول لا إله باللسان بالألفاظ، لا بد أن تعتقد معنى هذه الكلمة وتقر بهذه الكلمة وتعمل بهذه الكلمة.